كانوا يمثلون الاستقراء التام بقولهم كل حيوان يحرك فكه لأسفل عند المضي. وهذا الاستقراء منقوض بالتمساح، فالتمساح يحرك فكه لأعلى عند المضي، فبطل هذا الاستقراء فلم يكن حجة. والآن يعتمد عليه في الطبيعيات، يعتمد عليه في الطبيعيات، وعلى أساسه تقوم المنهاج التجريبي الموجود اليوم، لعلى أساسه يتم اختبار الأدوية. قل نسبة 75% من الذين أجريت عليهم التجارب كانت مشجعة مثلا، لأنه إنما يؤخذ في البداية فرض علمي أن هذا المحلول مركب من كذا وكذا من المواد يكون علاجا للمرض الفلاني، ثم بعد هذا يكون نظرية علمية حيث جرب فنجح بنسبة معينة، وإذا استمر ذلك استمرارا كبيرا كان حقيقة علمية، وكل هذا على أساس الاستقراء، لأن الاستقراء هو الذي يعتمد عليه في التجارب في العلم التجريبي كله. وإن بجزئي معناه بحكم جزئي، على كلي معناه على حكم كلي، استدل بأن نسب مال الفرد إلى بأن نسب مال الأفراد إلى المجموع، فذا بالاستقراء عندهم عقل، فهذا عقل معناه سمية، عقل هنا مضمنة معناه سمية، بالاستقراء عندهم معناه عند المناطق، وعكسه يضع القياس المنطقي، لا وعكسه يضع القياس المنطقي، عكسه معناه الاستدلال بالحكم الكلي على جزئه على جزئياته، هذا يسمى القياس المنطقي، وهو الذي بيناه، هو ما كنا نشرحه من قبل، هو الذي ينقسم إلى اقترانيين واستثنائيين. وعكسه يضع القياس المنطقي، وهو الذي قدمته في حقه، مثلا كل حيوان نام في الباب القياس، في البابين السابق، الباب السابق. وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل، إن حمل جزئي على جزئي آخر لشبهه به جامع بينهما فهذا يسمى بالتمثيل، وهو القياس عند الأصوليين، وهو من أضعف الأقيسة عند المناطق، لأن أقوى الأقيسة عند المناطق هو القياس المنطقي، ثم يليه القياس المركب، ثم يليه الاستقراء، ثم يليه التمثيل. والتمثيل أن تحمل معلوما على معلوم لمحاكاته له، لمشابهته له، أو اتفاقه معه بعلة حكمه عندك عند الحامل فتعطيه حكمه. وهذا ذكرنا أمثلته، ذكرنا قضية الإجماع دائما، وذكرنا قضية الأدوية، وذكرنا قضايا كثيرة. بالنسبة للتمثيل يقولون له أربعة أركان. الركن الأول هو موضوعه، وهو الفرع عند الأصوليين، والثاني محموله، وهو الحكم عند الأصوليين، والثالث أصله، وهو الأصل عند الأصوليين المقيس عليه، والرابع جامعه، وهو العلة عند الأصوليين. وهذا مثل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، قياسه عليه بتحريم الحد النجاسة مثلا. فالفرع المقيس هو النبيذ، والأصل المقيس عليه الخمر، والحكم هو تحريم الحد والنجاسة، والعلة هي الإسكار في كله. فهذا هنا جزئي حمل على جزئي ليس من أفراده لجامع بينهما، فهذا يسمى بالتمثيل عند المناطق. فلذلك قال وحيث جزئي على جزئي معناه على جزئي، وليا هنا خففت الضرورة، حمل لجامع بسبب جامع بينهما فذاك تمثيلا جعل، فذاك جعل تمثيلا، أو فذاك تمثيل جعل يكون هنا مسلطة على الجملة. نعم. ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. يقول إن هذين القسمين من أنواع القياس وهما قياس الاستقراء وقياس التمثيل لا يفيدان القطع. أما قياس الاستقراء فمحل عدم إفادته القطع إذا كان غير حاصل. أما الاستقراء الحاصل فهو يفيد القطع. وكذلك التمثيل لا يفيد القطع تماما إلا إذا عدد بعابد آخر. قطع بمعناه العقلي لكنه يفيد وجوب العمل. قياس عند الأصوليين هو تمثيل عند المناطق لا يقتضي الجزمة شرعا بأن هذا الحكم ثبت الفرع الذي لم ينص عليه شرعا، ولكن يجب العمل بما توصل إليه والاجتهاد من ذلك. فهنا الفرق بين الاعتقاد والعمل. اعتقاد لا يجبه القياس دائما، اعتقاد لا يجبه إلا النص، ولكن العمل يجبه القياس. ظاهره انحصار لواحق القياس فيما ذكر، والواقع خلاف ذلك. فإن لنا نوعا آخر من أنواع القياس يسمى قياس الخلف. وقياس الخلف حقيقته أنك إذا لم تستطع إثبات دعواك واستطعت إبطال دعوى الخصم فإن ذلك يكون حجة لك وإثباتا لدعواك. هذا يقول النبي حلالا وهذا يقول النبي حراما، ويتفقان على انحصار الحكم في الأمرين، إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما. فأنت لم تستطع إثبات حجتك في أنه حرام، لكن استطعت إبطال حجة الخصم في أنه حلال فتعين أنه حرام. هذا يسمى الخلف، وهو أن تترك الاحتجاج لنفسك وتذهب إلى خصمك فتبطل ما معه. لا، قد يكون من غير عيب، اتركه واذهب إلى الثاني. نعم. وضابطه أن يستدل على ثبوت المطلوب بإبطال نقيضه، كأن تقول في مقام الاستدلال على ثبوت قدم الله سبحانه وتعالى لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لزم المحال، وما أدى إلى المحال بطل. فهنا لو لم يكن قديما لكان حادثا، لأن الخصمين يتفقان على أن هاتين الصفتين متضادتان، وأنه إذا ثبتت إحداهما ارتفعت الأخرى قطعا، المحل القابل للصفة لا يخلو منها من ضدها. فإذا إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا. فإن كان حادثا كان لا بد له من محدث، وذلك المحدث إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا. فإن كان حادثا لا بد له من محدث فيلزم التسلسل، أو نعود إليه فنقول لا بد له من محدث لكن ذلك المحدث هو أحدثه مثلا فيلزم الدور، هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، مثل كون الشيء لا بد له من محدث لكنه خلق نفسه مثلا، فيكون وجوده متوقفا على وجوده، لا يمكن أن يوجد حتى يوجد من قبل، هذا مستحيل لأنه يلزم فيه الدور. فإذا كان كذلك فإنك أنت لم تذهب إلى الاحتجاج على القدم، وإنما ذهبت إلى الاحتجاج إلى إبطال الحدث. هذا الذي نظمه الشيخ، يقول الخلف من شرطية متصلة. الشيخ محمد سالم، الخلف من شرطية متصلة ملزمة من كذب المطلوب له صدق نقيضه، ومن مسلمة حملية تلزمه مقدمة تجعلها شرطية استثناء واستثني بالرفع لتال النائي، فمن عليه قبس الصدق التبس في ليس بعض الحيوان بفرس، يقول لو كذب ليس بعض الحيوان فرسا فالنقض صدق صدق، وكل فرس صحال ينتج لو كذب ذا المقال، صدق كل حيوان صاهل لكن هذا باضطرار باطل. واضح الآن؟ يقول إن الخلف يتركب من شرطية متصلة. يقول الخلف يتركب من شرطية متصلة ملزمة من كذب المطلوب له صدق نقيضه. المطلوب الذي تريد الاحتجاج عليه إذا كذب صدق نقيضه، وإذا صدق بطل نقيضه. ومن مسلمات حملية اتفق عليها الخصمان هي التي ستكون الكبرى بالنسبة لهذا القيام، حملية تلزمه مقدمة تجعلها شرطية استثناء، تجعلها بمثابة القضية الشرطية في القياس الاستثنائي الذي كنا ندرسه الآن، واستثني بالرفع لثالي الناي. سيكون الاستثناء وهو لكن وما معها للتالي الذي هو الناي معناه الباقي. فمن عليه قبس الصدق التبس، اثنان اختلفا، فقال أحدهما ليس بعض الحيوان فرسا، قال الآخر كل حيوان فرس. فمن عليه قبس الصدق التبس في ليس بعض الحيوان بفرس، كيف استدلاله بالخلف؟ يقول لو صدق كل الحيوان فرس لو كذب ليس بعض الحيوان فرسا فنقيضه صدق، ولو صدق نقيضه فإن كل فرس صحان، ولو ثبت ذلك كان معناه أن كل حيوان صحان فيدخل فيه الإنسان وغيره، وهذا باطل، فبطل إذن كل حيوان فرس. نعم كل فرس حيوان. نعم إذن أكملنا الأقيسة الآن ونصل إلى الحجج. الأقيسة هي مواد الحجج. نحن ذكرنا من قبل أن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وتصديق. التصور هو الإثبات أو النفي المتعلق بإدراك الحقيقة، والتصديق هو الإثبات أو النفي المتعلق بإدراك النسبة. نعم، إدراك الذات يسمى تصورا، إدراك النسبة يسمى تصديقا، وكل واحد منهما له وسائل معرفات. ووسيلة التصديق ما هي؟ هي الحجج. إذن الحجج وسيلة التصديق، لا يتم التصديق إلا من خلال الحجج. والحجج موادها ما هي؟ الأقيسة. والأقيسة موادها ما هي؟ القضايا. فلهذا أرجعنا العلم كله إلى هذين القسمين، لا تصور ولا تصديق. والحجة تطلق على الدليل، وهي مشتقة إما من الحج الذي هو القصد لأنها تقصد ويتخاصم إليها الخصمان في كلامهما، وإما من الحجة التي هي السنة لأنها تحوي الجميع فيتفق الجميع عليها، ومنها كانت اشتقت المحجة التي هي الطريق التي قام عليها الدليل فكانها دليل على القصد إلى تلك الجهة. والحجة تنقسم إلى قسمين عند المناطق، عرفهما بقوله وحجة نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة جلية. حجة تنقسم إلى نقلية وإلى عقلية. فالنقلية معناه المعتمدة على النقل، فيدخل فيها التواتر وما صح من أخبار الآحاد، وعندنا يدخل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا، كل هذا يدخل في الحجة النقلية. أما ما عدا ذلك من الحجج فكله يدخل في الحجة العقلية. والحجة العقلية أقسام، ولذلك قال أقسام هذه خمسة جلية. أقسام هذه التي هي الحجة العقلية خمسة جلية، معناها واضحة. نعم، عند المناطق خمسة. خطابة، هذا القسم الأول من أقسام الحجة وهو الخطابة، والمقصود بها الكلام الذي يؤثر في سامعه تأثيرا عاطفيا ولا يقنعه من الناحية العقلية، وهي بفتح الخاء، قالوا خطابة ولا يقال خطابة لأن الخطابة الحرفة والخطابة هي الولاية، فالفعالة تطلق على مصدر فعل بالضم مثل الظرافة مصدر ظروف والنظافة مصدر نظوف، وكذلك الخصال كلها في الخصلة تكون على وزن فعالة كالشجاعة ونحوها، وأما الحرفة التي يقوم بها الشخص أو الولاية التي يتولاها فتكون على وزن فعالة كالوزارة والنجارة والكتابة والكناسة ونحو هذا. الخطابة إن كانت الكسر تكون من الشرف، الشخص الذي يحترف هذه المهنة ويتأكل عليها هذا يسمى خطابة في حقه، الشخص الذي اتصف بها وكانت وصفا حميدا في حقه يسمى خطابة. نعم. وهي عند المناطق ما ركب من مقدمات مقبولة أو من مقدمات ممنونة. من المقدمات المقبولة لدى الناس مما تقول العمل الصالح يوجب الفوز وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله، هذا مركب من مقدمات مقبولة لكنها غير مقنعة عقلا وحدها. العمل الصالح يقتضي الفوز وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله، هذا مؤثر عاطفيا ولكنه لا يؤثر شرعا ولا عقلا، فهذا الذي يسميه المناطقة خطابة. وكذلك أن تكون المقدمات مظنونة فقط غير موقن بها، من قولك هذا دائر بسلاحه بالليل وكل دائر بسلاحه بالليل لسه، شخص يدور بالسلاح في الليل فرأيته وقلت هذا دائر بسلاحه بالليل وكل دائر بسلاحه بالليل لسه، هذا مبني على مقدمات مظنونة فقط قد لا تكون حقيقية لأنه قد يكون حارسا وقد يكون شرطيا. نعم. وسميت خطابة لأن القصد منها ترغيب المخاطب فيما يفعله كما يفعله الخطباء خطابة، هي مشتقة من الخطاب الذي هو توجيه الكلام إلى الفاهم. حجة ثانية تسمى شعرا، والشعر مشتق من الشعور وهو ما يشعر به الشخص في نفسه فيجيش عنه، وهو في اصطلاح الأدب واللغة الكلام الموزون المقفى، وفي اصطلاح المناطق قسم من أقسام الحجج، وهو ما ركب من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض منها، فإن أريد مدح شيء ركبت له مقدمات تقتضي المدح، وإن أريد ذمه ركبت له مقدمات أيضا تقتضي الذم، مثلا الذي يريد أن يمدح العسل يقول هو جوهر سيال، جوهر ذائب، والذي يريد أن يمدح النفط يقول هو الذهب الأسود، هذه كلمات تنبسط لها النفس، لكن إذا أراد أن يذمه يذم العسل مثلا يقول هو مرة متهوعة، مرة معناها الصفراء متهوعة معناها تقيأها النحل، هذا تنقبض عنه النفس. والذي يريد أن يذم النفط مثلا يقول هو زهوم الموتى، إيه نعم الزهم ما تكدس من زهوم الأموات. فإذا هذا كما قال الشاعر تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن تعب قلت لاقيء الزنابيري مدح وذم وذات الشيء واحدة سحر البيان يرضى الماء كالنور. بعد هذا البرهان، والبرهان مشتق من البره وهو القطع، لأنه يقطع الطريق على الخصم، وهو أهم الحجج. ونحن أدخلناه في الحجج العقلية، وإلا فإن الحجج النقلية أيضا منها براهين، ولكن تلك البراهين لا تكون براهين إلا بالتركيب مع الحجج العقلية. فلذلك اعتبر البرهان حجة عقلية من بنائها على العقل أصلا. وهو عند المناطق ما ركب من مقدمات يقينية، زيد إنسان وكل إنسان حيوان، هذا برهان لأنه مبني على مقدمات يقينية قطعية. زيد حادث وكل حادث لا بد له من محدث. نعم. ثم بعده الجدل، والجدل مصدر جدل فلان، وهو مشتق من المجادلة التي هي الخصام، وهي مشتق من الجدالة وهي التراب، كأن هذا الشخص يحث التراب على الآخر وهذا يحث التراب عليه، فتجادل الجدالة التراب المغبرة. والجدل منه محمود ومنه مذموم، فالله تعالى ذمه في الحج فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأمر به في الدعوة فقال نعم، ونهى عنه بالباطل فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم. والجدل معناه عند المناطق ما ركب من مقدمات مشهورة أو مسلمة، إما عند الناس أو عند الخصم. فمثال الأول أن تقول: الظلم قبيح وكل قبيح يشين، وهذا ينتج الظلم يشين، وهذا من مقدمة مشهورة معروفة. ومثال الثاني وهو المسلم عند الناس أن تقول: الإحسان خير وكل خير يزين صاحبه، والنتيجة الإحسان يزين صاحبه، هذه مسلمة عند الناس. ومثال الثالث وهو ما كان متفقا عليه بين الخصمين أن تقول: قول زيد خبر عدل وخبر العدل مقبول مثلا، هذا مما اتفق عليه بين الخصمين أن فلان من الناس عدلا مثلا وأنه أخبر بهذا الخبر، فإن ثبت أن فلانا قاله فالبحث هنا في خبر العدل هل هو حجة أم لا. نعم. فإذا يكون هذا مسلما بين الخصمين. وخامس سفسطة نلت العمل، القسم الخامس هو السفسطة، وأصل هذه الكلمة يونانية، وأصلها سوفسطا معناها الحكمة المموهة أو الملبسة، معناها صورته صورة الحكمة، معناها صورة النقيصة المقبولة عقلا، ولكنه مموه معناها باطل. هو ينقسم إلى قسمين، السفسطة من حيث هي تنقسم إلى قسمين، أحدهما يسمى المغالطة والثاني يسمى المماحكة. فالمغالطة هي أن يكون الشخص ملبسا للكلام ويعلم أنه غير صحيح، ولكنه أراد أن يوقع صاحبه في الغلط، كما إذا تخاصم رجلان في أمر فبدأ ضعف حجة أحدهما فصرف الكلام إلى الآخر بالشتم والسب مثلا، يريد أن يقطع عليه حجته، أو فاجأه بأمر بعيد عن كلامهما حتى ينقل الجدال إلى غيره، هذا يسمى مغالطة، لأنه لو كان صاحب حق لسار في المجادلة في نفس الوجه الذي كان فيه، ولما ذهب إلى أمور أخرى قد تقطع على الآخر شريطة للاستدلال في رأسه، يريد أن يشغله بأمر أي كان، إما بالضرب أو الشتم أو بأمر يقطع عليه ما كان فيه، هذا يسمى المغالطة. ويظهر في الأخير أنه هو المنتصر لأن الآخر سكت أمامه أو دخل في أمر غير الذي يتقنه. ولذلك حين اشتهرت المجادلات في العصر عصر دولة العباسيين أتقن أقوام الجدل من غير أن يكون معهم كثير علم، فكانوا يشرون الناس إلى العلوم التي يتقنونها، كل واحد فقط يتقن علما من العلوم معينة فيجادل في علم آخر ولكن يجر مجادله حتى يصله في العلم الذي يتقنه هو. نعم. والقسم الثاني هو المماحكة، وهذه غلبة في العقل، يكون الشخص عاقل جدا فيستطيع أن يصرف خصمه صاحب الحجة إلى عكس ما يريد، وهذا اشتهر بها قوم منهم أبو بكر الباقلاني، فقد دخل على رأس من رؤوس المعتزلة فرآه ومعه أصحابه، رأى أبا بكر قادما فقال جاءكم الشيطان، فسمعها أبو بكر فلما دخل قال إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ما أنكر أن يكون شيطانا، ولكنه أخبر أن الله أرسله عليهم ليدمرهم. لذلك كانت حجته قوية دائما في هذا النوع من الأمور في المماحكة. لما دخل على ملك الروم وأتى بالبابا، نعم أتى بالبابا فأجلسه عنده فقال كيف أنت وكيف أمورك وكيف زوجتك وأولادك، فضج أهل المجلس كلهم واستغربوا، وكل شخص منهم وضع يديه على وجهه استغرابا لما قال. فقال الملك هذا نقدسه عن أن يكون له زوجة وأولاد، يقصد البابا. فقال سبحان الله، أنتم تقدسونه عما لا تقدسون عنه الله سبحانه وتعالى، هو أقدس عندكم من ربكم، هو يعرف أنهم يقدسون. فعكس عليهم الحجة. وكذلك لما أرسله خليفة إلى ملك الصين، كان ملك الصين إذاك لا يدخل عليه أحد إلا سجد له أو ركع، وعلم أن أبا بكر لم يكن ليركع بين يديه، فاحتال له حيلة فوضع سلما عند الباب أغلق به الباب، فصار الباب السلم مرتفع والباب قريب من رأس القائم، فكان لا يدخل منه شخص من حناه حتى صار في صورة الراكع. فلما جاء أبو بكر ورأى ما وضع تحت الباب فهم الحيلة، فقابله بظهره ودخل على أدراجه، فكل الحاضرين وضعوا أيديهم أيضا على أعينه استحياء من الصنع. غاية الاحتقار أن يأتيهم وإن لهم الغريب. وخامس سبسطة من في العمل، هذا دعاء وتكميل للبيت من في العمل نعمله، أنا أعطيت ما عملته، نلت العمل أنا أعطيت ما عملته، دعاء إما للمتكلم وإما للسامع. أجلها البرهان، هذه الحجج أهمها اثنان فقط، البرهان والجدل، أما البقية فلا خير فيها، لا فائدة فيها حتى الخطاب والشعر، لأنها ليست الخطاب والشعر عند العرب، فبها هذا النوع من الحجج، نفس الشيء، هذا النوع من الحجج، ليس الشعر، لا لا لا، الشعر عند المناطق وقد عرفناه. نعم. لا لا. ما كنت معنا أنت، ما سمعت الكلام؟ هذا ليس هو الشعر عند المناطق. الشعر عند المناطق هو ما ذكرناه من أنه القياس المركب من كلام مقبول لدى الناس مؤثر فيه، حرك النفس يؤدي إلى تحريك النفس وانقباضها، كما ذكرنا في وصف النفط بأنه الذهب الأسود. نعم، هذا يسمى الشعر عند المناطق تشبيها له بالشعر، لأنه يشبه الشعر، الشعر يؤدي إلى انبساط النفوس وانقباضها، كذلك هذا. أجلها البرهان، أنا أعظم هذه الحجج هو البرهان، لأنه متركب من مقدمات يقينية، ويليه الجدل لأنه يتركب من مقدمات قريبة من اليقين لأنها مشهورة ومسلمة، ثم بعد ذلك الخطابة لأنها تتركب من مقدمات موضونة، ثم الشعر لانفعال النفس به، ثم السفسطة هي آخرها. والناظم لم يرتبها هذا الترتيب لأنها غير مهمة، فأهمها البرهان، ولذلك قال أهمها البرهان أجلها البرهان ما ألف عنه، وهو الذي ألف عنه ركب من مقدمات معناه قضايا باليقين تقترن معناه يقينية. والمقدمات اليقينية التي يركب منها البرهان هي التي أشار إليها بقوله من أولياته، والأوليات هكذا نطقها في اللفظ هنا منسوبة إلى الأول، لأنها منشأها أول الإدراك كما سبق بيانه، لأننا سبق أن بينا أن العقل له حدود من البدايات وحدود من النهايات، فالحدود البدائية للعقل هي التي نسميها الأولويات أوليات، مثل واحد نصف الاثنين، ومثل الجزء أقل من الكل، هذا الآن نسميه أوليات، لا يستطيع الشخص أن يثبته ومفطور عليه مسلم لديه، وليس ثابتا من خلال نص ولا من خلال عقل، ولكنه أولي. وبعض الناس يقول الأوليات، وهي جمع أولى مع المعلومات الأوليات، وما وصل إلى ذهن ما تطلق على هذه من أوليات هذه البداية، مثل ما ذكرناه من الواحد ونصف الاثنين، مشاهدات، ثم بعدها المشاهدات، والمقصود بالمشاهدات الأحاسيس النفسية، ما يدركه الشخص من تلقاء نفسه مما يسمى بالوجدانيات، الأمور التي يجدها شخص من تلقاء نفسه مثل الغضب والرضا والشبع والجوع والري والعطش، هذه أمور يجدها الشخص في نفسه ولا يستطيع إثباتها لغيره، لكنها يقينية عنده، يتيقن الآن أنه جائع وأنه ريان وأنه عطشان وأنه غضبان وأنه راضي، ومنها اللذة والألم، هذه يقينيات للشخص. وتسمية هذه المشاهدات من باب المشاهد، الشخص يشهدها في نفسه. كذلك من المجربات، والمجربات معناها الأمور التي جربت حتى ثبتت لدى الجميع، مثل ما أن النار تحرق، هذا لم يوجبه عقل ولا شرع، نار الدنيا مثلا، ولكن جربناه فحصل. وعلى هذا الأدوية كلها، وطعوم الفواكه المختلفة، فإذا رأيت فاكهة معينة قد ذقتها من قبل تعرف طعمها، تجزم بأن هذه متصفة بهذا الطعم، هذا يقيني لديك. من أين أتيت به؟ هل بوحي أو بشرع، أو أنك قد جربتها وذقتها الآن، هذه التمرة تعرف أنها حلوة قطعا وتوقن بذلك، من أين لك ذلك؟ هل هو في وحي أو العقل يجبه؟ لا، تجربها تجربها. كذلك المتواترات، والمتواترات معها الأخبار التي نقلها الكافة عن الكافة، ذلك بحصول عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة، تحدثنا عن أمر محسوس، واستواطر فاه ووسطه في الوصول إلى العدد الذي تحيل العادة تواطؤه على الكذب، ولا بد أن يكون ذلك في التحديث عن محسوس، ولا يكون في التحديث عن معقول، لا يمكن أن تقول تواتر لدي أن الواحد نصف الاثنين، أخبرني بذلك عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، لأن هذا لا فائدة فيه، معناه أن الشخص غير عاقل، أن هذا يلزمه كل عقل، فلا بد أن يكون ذلك عن محسوس. كذلك الحدثيات، حدثيات معناها المنسوبات إلى الحدث، وهي الأمور العلم الظواهر العلمية التي يعرفها بعض الناس دون بعض، ولكن يوقن بها أهل الاختصاص. الفلكيون يوقنون بأن ضوء القمر مستمد من ضوء الشمس، لأن القمر نفسه ليس له ضوء، ولذلك يكسف إذا حال جرم بينه وبين الشمس الإجرام العلوي. هذا الضوء هل ورد في النص الشرعي أنه مكتسب من ضوء الشمس؟ هل العقل يجب ذلك؟ هل جرب ذلك؟ لا، هي حدثيات لكنها صارت معقولة لديهم معلومة فأيقنوا بها. كذلك المحسوسات، المحسوسات معناها المشاهدات بالسمع والبصر والذوق واللمس، أن هذا فلان جالس هنا، هذا يقيني. ما الدليل عليه؟ هل جاء فيه قرآن أو حديث أو العقل يجيبه؟ لا، لكن حسه هو محسوس برهانه في نفسه. فتلك جملة اليقينيات، هذه المنكرات هي جملة اليقينيات. وقد أضاف إليها بعض الناس المشكورات، وبعضهم حذف بعضها فقال ليس من اليقينيات مثل الحدثيات ومثل المجربات ومثل المشاهدات. نوقش فيها هل هي يقينيات أو لا. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي. هذه المقدمات التي ذكرناها توجب علما معينا، لأن كل دليل يوجب علما بمدلوله، لكن ما علاقة الدليل بالمدلول؟ العلم الذي حصل لك بعد استدلالك على هذا أين كان قبل الاستدلال؟ هل كان مع الدليل أو كان في نفسك أنت؟ من أين أتى هذا العلم؟ هل العلم الذي حصل لك نتاج للدليل أو لا؟ هذه المسألة يبحث فيها من جهتين، إحداهما لم نجد من بحثها من قبل وأنا قد كتبت فيها تصورا، وهي السبق في البحث الذي عندك، البحث الأدلة الشرعية وأنواعها سماتها وعوارضها. ذكرت أن الدليل سابق على المدلول عليه عند الناظر ولاحق للمدلول عليه عند المناظر، هذا الذي توصلت إليه. فالناظر يقرأ المصحف خالي الذهن عن حكم تخليل الأصابع مثلا في الوضوء، لكنه قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال غسل اليدين الغسل أضيف إلى اليدين وهو مصدر وأضيف إلى مفعوله وهو مقتضى الاستغراق ما دل عليه، واليدان يدخل فيهما ما بين الأصابع، فاقتضت هذه الآية وجوب غسل اليدين. وما كان لديه بذنين لم يكن لديه حكم على تخليل الأصابع عن حكم، لا يعرف حكمه، لكن حين قرأ هذه الآية استنبط هذا الحكم. إذن هذا الدليل. يأتي المناظر ويريد أن يجادل عن ما استدل، عما انتجه هذا المجتهد. المجتهد فقط قال لنا تخليل الأصابع في الوضوء واجب بدلالة هذه الآية، خاصة ما كان تخصمه، فقال الآية لا تدل عليه، لأنها لو اقتضت الاستغراق لكان الغسل واجبا إلى المرافق، إلى أقصد المناكب، والآية حددت ذلك بقوله للمرافق فأخرجت بعض العام، والعام إذا أخرج بعضه لم يكن حجة على سائر ما يدل عليه. فتأتي أنت بخصومات أخرى، تذهب إلى السنة وتهيد أحاديث فيها تخليل الأصابع، هل هذا الاستدلال الذي أتيت أنت به كان خاطرا في ذهن المجتهد عندما استخرج الحكم؟ لا، المجتهد أخذ فقط من الآية، فالدليل عند المجتهد واحد هو الذي يستنبطونه البداية، والأدلة الأخرى اللاحقة هذه ليست سابقة على المدلول وإنما هي تأكيد له، وفي الأصل مستنبط من دليل واحد. قد لا يكون أقوى الأدلة، قد تكون الأدلة التي تأتي أنت بها أقوى من الدليل الذي أخذ منه المجتهد. قالنا أبو حنيفة يذكر قضية معينة ويثبتها بالقياس فقط، ولكن يأتي أبو يوسف أو محمد بن الحسن فيروي أحاديث تدل عليها. الوجه الثاني من وجوه بحثي في هذه المسألة هي العلاقة بينهما، النسبة بين الدليل والمدلول، لأنهما بينهما تباين في الواقع، هذا حكم وهذا نص، فبينهما تباين، لكن هل هذا الحكم كان لبنا احتلب من هذا الدليل، أو كان جزءا منه تحلل وغسلناه، أو كان من طعمه، هذا محل البحث هنا. هذه المسألة اختلف فيها على خمسة أقوال، هي التي أشار إليها بقوله وفي دلالة مقدماتها على النتيجة خلاف آتي عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد. القول الأول، أقصد أربعة أقوال بدل خمسة، نعم، القول الأول أنه عقلي، وهذا مقتضي الارتباط العقلي بين الدليل والمدلول عليه، مثل توقف الأثر على مؤثره. العقل يوجب أن الضارب هو الذي حصل الألم بسبب ضربه، أنه عندما قام وضرب بالصوت فالألم ما كان إلا بعد حصول الصوت، فعلم أن وقع الصوت على البدن هو علة الألم، وأن علة وقع الصوت على البدن هو يد الشخص الذي يضرب به، صح ولا لا؟ وكذلك هنا الحكم ما كان معروفا قبل وجود الدليل وقبل الاستنباط منه، فترتبه عليه ترتب عقلي، وعلى هذا يكون الدليل يوجب المدلول مطلقا سواء كان قطعيا أو ظنيا. وهذا القول الذي رجحه المؤلف وهو الذي رجحه البخر الرازي والغزالي وغيرهم، ولكنه قول ضعيف، لأنه يلزم منه أن كل دليل أيا كان مقتضي لوجوب المدلوله سواء كان ظنيا أو قطعيا، لأنه إذا كان الترتب عقليا معناه أن العقل يلزم أن هذا الدليل مقتضي لهذا المدلول، واضح، ولذلك فهذا القول ضعيف. القول الثاني أنه عادي، وهو مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو أقوى هذه المذاهب، أن الترتب عادي فقط معناه يصح تخلفه، قد يكون الدليل يقتضي المدلول وجوبا، هذه آية من كتاب الله صريحة دلت على هذا الأمر، فلا يمكن أن يتخلف عنه، قد يكون هذا كله من السنة اللي نقول، سنة التخصص تقصد، اسم السنة، المهم أنه رأى أن الترتب هنا ترتب عادي فقط، معناه أنه قد يتخلف، قد يأتي دليل يستدل به على مسألة معينة فيرد ذلك الدليل ولا تقوم به الحجة، وقد يأتي دليل فيقوى فتثبت به المسألة، فيكون ترتبه إذن ترتبا عاديا مثل ترتب الري على الشرب، قد تشرب ولا تروى، ولكنك لا يمكن أن تروى إلا بالشرب، الري لا يتم دون شربه، ولكنه قد لا يتوقف عليه، واضح. القول الثالث وهو مذهب المعتزلة أنه تولد، والتولد معناه كون الفعل يقتضي فعلا آخر، فيكون الفعل الثاني غير منسوب للفاعل الأول ولا منسوب للفعل نفسه، الفعل في الأصل لا بد له من فاعله، لكن أنت رميت حجرا فأصاب ذلك الحجر حجرا آخر، فأصاب ذلك الحجر عين رجل ففقعها، هل أنت الذي ضربته على العين؟ فما فعلت هذا، أنت رميت حجرا فأصبت حجرا انتهى، من الذي رمى الآخر بذلك الحجر حتى ضربه؟ هذا فعل متولد عن فعلك أنت ليس مباشرة لك. وكذلك يقولون هنا هذه المقدمات هي التي أنتجها العقل هنا أو جاءت بالشرع، ولكن تولد عنها الحكم الذي هو النتيجة تولدا فقط من غير التزام ولا ملازمة، بل تولد عنها فقط. وهذا المذهب باطل، لأنه يقتضي نفي العلل أصلا، وأن الأمور غير معللة وليس فيها حكمة، وهذا باطل من أصله. القول الرابع باطل من ناحية العقلية أيضا، لأنه مقتضي لأن الضرب، الألم الذي حصل لديك أنت ما حصل من ضربي أنا، وهذا يتوصلون به إلى مذهبهم الفاسد في الجبر، ألقاه في دم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تستلذ بها. كذلك القول الرابع أنه واجب فقط، واجب لا وجوبا عقليا ولا وجوبا عاديا، ولكنه واجب لذاته، وهذا أضعف الأقوال، لأن الواجب لا بد له من موجب، وذلك الموجب هو محل البحث، فنحن ما نبحث عن حكم ترتب الحكم على الدليل بقدر ما نبحث عن وجه هذا الترتب، وهذا القول لم يبين وجه للترتب، ما ذكر أنه واجب فقط دون بيان وجه لذلك، وهو أيد القول الأول جاريا مع عوام الناس أنه واجب فقط على طريق التعليل، ولأن هذا القول مبني على هذا التأثير، مثل أن هذه الحماة سببها النازلة أو البرد مثلا. والأول المؤيد هو الذي أيدهم هذه الأقوال، وذكرنا أنه ضعيف. نعم هذه هو الأرض. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى خاتمة